لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السنن التي مضت فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من السنن سنة العقيقة، وهي سنة عظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سنها للأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، حض عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلها بنفسه إذ عق صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن حسن وحسين رضوان الله عليهما، فعق عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل بكبشين أملحين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على هذه السنة حظا شديدا، ويجعل ذلك من حق الولد على والده ومن حق المولود على أبويه، لأنه يكون أمانة عندهما وأمانة بين أيديهما. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من عق عنه فقد خلص من قبضة الشيطان، ولم يعد أسيرا عند إبليس اللعين، وهذا حق للمولود على الوالد وللولد على أبيه، حتى إن الأئمة رضوان الله عليهم، ومنهم إمامنا العظيم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضوانه، كان يسأل: الرجل لا يجد ما يعق به عن ولده، أيستدين؟ فقال: نعم يستدين، وأرجو أن يقضي الله عنه، لأنه يمضي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن بعض أئمتنا رحمة الله عليهم من أصحاب المذاهب المتبوعة كانوا يرون أن العقيقة عند القدرة واجبة، وليس بسنة من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا شيء عليه، وإنما كانوا يرون وجوب العقيقة عند القدرة على العق عن المولود. على كل حال، هي سنة عظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن الأصحاب رضوان الله عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا لا يفعلون شيئا من عند أنفسهم، وإنما كانوا يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون، حتى لو لم يسندوا الفعل ولا القول إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فعلهم وقولهم يستقونه من نبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الأمور التي هي عبادة أو التي لا يمكن أن تتأتى من قبل الرأي، كأن يخبر الصحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر من الأمور الغيبية من التي مضت في الأمم السوالف، أو أمر من الأمور الغيبية التي تكون في هذه الأمة قبل قيام الساعة مما ليس حاضرا في عصرهم، هذه الأمور الغيبية التي يخبر الصحابي عنها لا يمكن أن يكون قد تأتى إليه علم بذلك، ما دام كان معروفا بأنه لا يأخذ من الإسرائيليات ولا يطلع على كتب الأولين، فما دام لا يستقي علمه وقوله من الإسرائيليات وهو يتكلم عن أمور من أمور الغيب، يقولون لابد أن يكون ذلك مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كيف له أن يتكلم في أمثال هذه الأشياء، ومعلوم أن الصحابة جميعا عجول، لا يثبت عن واحد منهم أبدا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا يثبت عنهم كذب في أحوال الحياة رضوان الله عليه. وكذلك ما يتأتى فيما يتعلق بالعبادات من الثواب على عمل كذا أو من العقاب على عمل كذا، فهذه من الأمور الشرعية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتكلم فيها الإنسان متهجما على دين الله. فإذا قال الصحابي من الصحابة رضوان الله عليهم: إن من فعل كذا كان له كذا، ولو لم يرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أمثال هذه الأشياء التي لا تقال من قبل الرأي. كل ذلك إذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، يقول علماؤنا من أصحاب الحديث يقولون هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، يعني هو موقوف على الصحابي، لم يقل فيه قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. لو قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا فهذا مرفوع، وأما إذا وقف القول عند الصحابي فهذا موقوف على الصحابي. فإذا كان القول الذي يقف عند الصحابي ولم يرفعه مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان هذا القول لا يتأتى من قبل الرأي وكان متعلقا بتلك الأمور الغيبية، أو كان متعلقا بتلك الأحوال الثوابية من الجزاء والعقاب وغير ذلك، فهذه من الأمور التي يثبت مع الوقف رفعها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون هذا موقوف له حكم الرفع. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم معاوية ابن قرة رحمه الله من أجل نسيكة ولده إياس، إياس ابن معاوية ابن قرة، دعا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوليمة النسيكة، النسيكة يعني العقيقة، وكان بعضهم يكره العق كما ورد في موطأ مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن العقيقة فقال أكره العق أو أكره العقوق، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفر من التسمية من اللفظ. وأما الحقيقة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغير الأسماء كما هو معلوم، تلك الأسماء التي هي في الأصل غير جميلة هي قبيحة، كان يغيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحدة من الصحابيات قال ما اسمك؟ قالت قبيحة، قال بل أنت جميلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أولئك الذين غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماءهم فلم يقبلوا أصابهم ما أصابهم، هذا سعيد ابن المسيب ابن حزن، والحزن هو الصعب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فالحزن ضد السهل. كان جد سعيد ابن المسيب رحمه الله ورضي عنه كان جده يسمى حزنا يعني صعبا، فلما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، فقال لا أترك اسما سمانيه أبي، وأصر على حزن ولم يقبل سهلا. يقول سعيد رحمة الله عليه وهو إمام التابعين ومقدمهم كما هو معلوم، يقول سعيد ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني ما زالت الشدة والغلظة فينا بعد أنه لم يقبل تسمية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير هذه الأسماء غير المستملحة، هذه الأسماء القبيحة كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. المجتمع المسلم كما هو معلوم مجتمع كله فضائل، المجتمع المسلم مجتمع فيه كثير جدا من الرقة، بل فيه الرقة الكاملة في التعامل أخذا وعطاء، حديثا وصمتا، قياما وقعودا، دخولا وخروجا، بيعا وشراء، كل هذه الأشياء إذا ما تناولتها في الإطار الإسلامي الصحيح وجدت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعل ذلك دائما مغلفا ومحاطا بل وفي لبه وحقيقته، كل ذلك فيه الرفق. يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أمر العقيقة هذه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية ابن قرة دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوليمة النسيكة، ثم لما طعموا دعا أو دعا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما فرغوا من الطعام، أخذ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه جل وعلا، وأخذوا يؤمنون. فلما فرغ الصحابي من الدعاء قال معاوية بن قرة: أما أنتم فدعوتم فتقبل الله منكم وجزاكم الله خيرا وجزاه خيرا. قال: وأما أنا فداع فأمنوا. أخذ يدعو لولده إياس ابن معاوية. أخذ معاوية يدعو لولده إياسا، يقول: فما زلت أتعرف الزيادة في عقله ودينه من ليلة إذ، من ليلة الدعاء له في وليمة النسيكة، وليمة العقيقة، لما دعا له أبوه. لأن إياس كما هو معروف ومشهور عند العامة والخاصة يقال له أذكى العرب، ولذلك عندما يضرب الإنسان المثل في الذكاء يقول أذكى من إياس، أو يقول هو أذكى من إياس، يعني هو إياس بن معاوية، وكان قاضيا بعده رحمة الله عليه وعلى أبيه ورضوان الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم حضروا وليمة النسيكة، ودعا واحد منهم، ودعا معاوية بن قرة، وأمنوا على دعائه رحمة الله عليه، فصارت سنة، لأن ذلك لا يتأتى من قبل الرأي، وإنما مثل هذا العمل لابد أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نحن في وليمة النسيكة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى نحمد الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن وفقنا حتى صرنا من أهل الإسلام العظيم، من أهل الإسلام العظيم تحقيقا لا تقليدا. فالحمد لله رب العالمين، ونحمد الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن جعلنا من أهل سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن وفقنا لاتباعه، ونسأل الله أن يزيدنا له محبة وعلى دينه إقبالا، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة وامتثالا. إذن نحن في وليمة النسيكة هذه نحمد الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن وفق أخانا إسماعيل للأخذ بهذه السنة العظيمة، فأتى بها حقا لولده عليه من بعد طاعته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي واجبة عليه، وأيضا محبة في دين الله رب العالمين ولإخوانه المسلمين، فتجود النفس ولا تجود النفس أبدا بالمال وهي به شحيحة وعليه حريصة، لا تجود النفس أبدا إلا إذا كان ما تجود عليه به أحب إليها منه. فإذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أحب للعبد من المال الذي آتاه الله إياه أن يكنزه وأن يظل مبقيا عليه، وإنما ينفقه في طاعة الله وفي مرضاة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا إن شاء الله رب العالمين على رجاء القبول وعلى خير. في وليمة النسيكة هذه ندعو الله جلت قدرته كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في نسيكة وعقيقة إياس بن معاوية بن قرة، فندعو إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الفاقهين للقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا وإياهم كتابك المجيد. اللهم مسكنا وإياهم وإياهم كتابك المجيد. اللهم مسكنا وإياهم كتابك المجيد. اللهم مسكنا وإياهم كتابك المجيد. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم اغشهم بسكينتك. اللهم اغشهم بسكينتك. اللهم اغشهم بسكينتك. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ارزقنا وإياهم العافية. ارزقنا وإياهم العافية. ارزقنا وإياهم تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية ودوام الغنى عن الناس. اللهم ارزقنا وإياهم دوام الغنى عن الناس. اللهم ارزقنا وإياهم دوام الغنى عن الناس. اللهم بارك لأخينا إسماعيل فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم حمله كتابك المجيد. اللهم حمله كتابك المجيد. اللهم حمله كتابك المجيد. واجعله من التالين آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله من المسلمين المؤمنين المحسنين المنيبين المخبتين المجاهدين في سبيلك. المجاهدين في سبيلك بالسنان واللسان والبنان. اللهم اجعله من المجاهدين في سبيلك بالسنان واللسان والبنان. اللهم خذ عنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين. واحفظه كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم عافه في بدنه. اللهم عافه في بدنه. اللهم عافه في سمعه. اللهم عافه في بصره. اللهم عافه في بشره. اللهم عافه في عقله. اللهم عافه في قلبه. اللهم عافه في يقينه. اللهم عافه في إيمانه. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم ارزقهما بره. اللهم ارزقهما بره. اللهم ارزقهما بره. اللهم ارزقه بر والديه. اللهم ارزقه بر والديه. اللهم بارك لأخينا إسماعيل فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم بارك له في أبويه. اللهم بارك له في أبويه. اللهم بارك له في أبويه. اللهم بارك له في أبويه. وبارك له في إخوته. وبارك له في إخوته. وبارك له في إخوانه. وبارك له في أهله. اللهم بارك له يا رب العالمين فيما رزقته. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم استر عوراتنا واستر عورات المسلمين. اللهم آمن روعاتنا وآمن روعات المسلمين. اللهم احفظ فروج المسلمين. اللهم صن عورات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان، وبرد اليقين، وبرد اليقين، وبرد اليقين. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.